أحب يوجعك ولا قلبي عز عليك، وعايزني تاني أصدقك واسيب حياتك تسرقك، شيء مستحيل إن أعشقك أو حتى أفكر فيك. والله أنا قلبي جليت عليك وبكل بساطة لعبت بيه، وعايز نرجع دلوقتي ليه لحياتي معاك. كذبت كل ده ليه؟ عيشتني في أجمل